عياذا بالله تبارك وتعالى كما في أبي داود والترمذي والنسائي. طب لماذا لسبب المصاحبة؟ قال شيخ الإسلام: فمن دعته نفسه إلى أن يزيد ضعف ابنتي على خلاص بنات رسول الله اللواتي هن خير خلق الله في كل فضيلة وهن أفضل نساء العالمين في كل صفة فهو جاهل أحمق. وكذلك كان صداق أمهات المؤمنين. كما ذكر ذلك في مجموع الفتاوى. وإذا كان في المغالاة تقليل في الزواج للزوج بما لا يطيق فهو مذموم. ففي حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رجل تزوج امرأة من الأنصار على كم تزوجتها؟ قال: على أربع أواق. فقال له النبي: على أربع أواق، كأنما تنحتون من عرض هذا الجبل. وفي حديث آخر: لو كنتم تغرقون من مطحان ما زدتم. الحديث الأول في مسلم والثاني في أحمد والبيهقي بسبب فهذا إشار النبي على إشار المغرب بالنسبة لحال هؤلاء الأزواج. وقد تقدم أن مغرب بناتي وأزواج كان أكثر من ذلك، فالعبرة بحال الزوج كما قال أحمد. وإذا كان الرجل ميسورا غنيا فلو أن يكثر صداق زوجته. فقد زوج النجاشي أم حبيبة لرسول الله صلى الله عليه وسلم عمرها عنه 4000، وكانت مهور أزواج النبي صلى الله عليه وسلم 400 زوجة كما في أبي داود والنسائي بسبب ذلك. والناس متفاوتون في الغنى والصرف، فلا بد من مراعاة حال الزوج المالية فلا يطالب بأكثر مما يستطيع. والصداع حق للمرأة وليس لوالديها. وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فما استمتعتم به منهن فآتوا أجورهن فريضة. فدل على أن الصداع حق للمرأة، لا يحل لأبيها ولا لغيرها أن يأخذوا هذا الصداع بغير إذنها. قال بعض عن العلم والشافعية والحنابلة: إلى أن الزوج لا يجوز له دفع المهر لغير الزوج أو لوكيلها إلا إذا أذنت له. وأنواع المهر ما يسمى وغير مسمى باعتبار وقت دفعه، معجل أو مؤجل باعتبار المقدار الذي يستحق المرأة، الكل والنصف والمتعة. والمهر المسمى المسكوت عنه مهر المثل، يستحب أن يتفق العاقدان على فرض المهر وتسميته قطعا من النزاع ومنع السكون. ويجب أن يجب إمضاء المهر المتفق عليه، يكون في ذمة الزوج دفعه للمهر، ويجوز للعقد من غير تسمية المهر. يسمى هذا نكاح التفويض، وهو جائز بإجماع أهل العلم. وفي هذه الحالة يجب للمرأة مهر المثل الصغار. ومعنى مهر المثل الفرد الذي تزوج عليه مثلياتها من قرابيتها من قريباتها من جهة أبيها لأخواتها وعماتها لا من جهة أمها، فإن الأم قد تكون من أسرة لا أعراف تخالف أعراف أسرة أبيها ما ذكر ذلك النووي في المبسوط. فإن لم يوجد لها أمثال من قبل أبيها فمن مثلياتها وأقرانها من أهل بلدتها كما في أحكام الزواج بالأشقر. ثانيا المهر المعجل والمؤجل. الأصل أن يكون المهر معجلا تقبضه المرأة قبل الدخول بها، ولا أن تنعمتها حتى تستلم، ولا جناح عليكم أن تنكحوهن إذا آتيتموهن أجورهن. ولما سأل علي سأل علي رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يطلب بمصروع، قال: أعطيها شيئا.

لأنه عقد مدته العمر، فبموت أحدهما ينتهي ويتقول إليه العوض انتهاء الإجارة. والقول الثاني أن لا شيء لها، وهو مذهب مالك، والقول الآخر الشافعي، وحجتهما أنها فرصة وردت على تقويم صحيح قبل فرض ومسيس، فلم يجد بها مصر كفرصة الطلاق، كما ذكر ذلك الشافعي في اليوم. وقال علق الشافعي رحمه الله القول في المسألة عن صحة الحديث المتقدم، هو صحيح ويتعين صحة المذهب الأول، والأظهر عند الشافعية الله أعلم أن المرأة بالموت موت أحد الزوجين قبل الذكور لا نخرج، والله تبارك وتعالى أعلم. ونقف عند هذا الضبط الذي تبارك وتعالى لحلول أذان العشاء، وهذا القدر نختفي الحديث الذي فيه بإذن الله تبارك وتعالى. الله ربنا لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، فانتصر لنا. أقول من الله ورحمه الله ورحمه الله.